ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا سريع الحساب يا ربنا يا عظيم اللهم حاسب أنفسا خبيرة في أجسادهم ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا حاسدة عاقدة عليك بها متعلقة عاتقة عليك بها يا ربنا ظلمت عليك بها يا ربنا فجرت عليك بها يا ربنا أسقطت عليك بها يا ربنا أمرضت أنت حسبنا عليها يا ربنا يا سريع الحساب حاسب يا ربنا نفسا خبيثة الآن يا ربنا على جرمها على طغيانها وبغيها سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت العقل والمخ والذهن سكنت المخ والعقل والذهن والإدراك والذاكرة سكنت الوجه الجميل والشعر سكنت العقل والإدراك والذهن حاسب يا ربنا هذه النفس خبيثة ظالمة طاغية باغية عليك بها في الجسد ساكنة عليك بها في البيت ساكنة على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد على ضر عظيم وعلى مرض وعلى تشنج وإغماء وصرع وعلى تفريق بين المرء وزوجه وعلى تفريق بين المرء وأبيه وأمه اللهم عليك بهذه النفس الخبيثة عليك بها يا ربنا ظالما ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب عليك يا ربنا بهذه النفس عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها حاسدا حسودا عليك بها حسادا عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا تغلي في البطون يا ربنا يا ربنا كالمهل يغلي في البطون عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا على ضيق الصدر عليك بها يا ربنا على الهم والغم عليك بها يا ربنا على كرب شديد عليك بها يا ربنا على ضر عظيم عليك بها يا ربنا على ضيق الصدر عليك بها يا ربنا على الخوف عليك بها يا ربنا على الخوف عليك بها يا ربنا على الخوف عليك بها يا ربنا على وسوسة عليك بها يا ربنا على وسوسة عليك بها يا ربنا على وسوسة عليك بها يا ربنا على هلوسة عليك بها يا ربنا على ضر عليك بها يا ربنا على شر عليك بها يا ربنا على مكر عليك بها يا ربنا على خداع عليك بها يا ربنا على خديعة عليك بها يا ربنا على خيانة عليك بها يا ربنا قاتلة عليك بها يا ربنا قاتلة عليك بها يا ربنا قاتلة عليك بها يا ربنا مضيقة عليك بها يا ربنا ممرضة الله أكبر عليك هلك بهذه النفس يا ربنا، هلك بهذه النفس يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا انتزاعا، اللهم اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الراس والجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد ومن البيت والبلد، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا ساحرة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا ساحقة، اخرجها يا ربنا سالبة. الله أكبر. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا ساحرة، هلك بها يا ربنا سافرة، هلك يا ربنا بها مزدرية، هلك بها يا ربنا منتقمة، هلك بها يا ربنا طامعة، هلك بها يا ربنا طاغية، هلك بها يا ربنا طاحنة، هلك بها يا ربنا سامة، هلك بها يا ربنا ساحقة، هلك بها يا ربنا سالبة. الله أكبر. هلك بهذه النفس يا ربنا، هلك بها يا ربنا عليك بها. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هلك بها يا ربنا حاسدة، هلك بها يا ربنا حاقدة، هلك بها يا ربنا حادة، هلك بها يا ربنا حارة، هلك بها يا ربنا حابسة، هلك بها يا ربنا حاجبة، هلك بها يا ربنا قاطعة، هلك بها يا ربنا قاتلة، هلك بها يا ربنا جارحة، هلك بها يا ربنا خانقة، هلك بها يا ربنا خادعة، هلك بها يا ربنا خائنة، هلك بها يا ربنا خبيثة. هلك بهذه النفس يا ربنا، هلك بها يا ربنا خبيثة، هلك بها يا ربنا مستخبثة، هلك بها يا ربنا ظالمة، هلك بها يا ربنا قاذفة، هلك بها يا ربنا كائدة، هلك بها يا ربنا ماكرة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. هلك بهذه النفس يا ربنا، هلك بها يا ربنا تغلغلت، هلك بها يا ربنا تخلخلت، هلك بها يا ربنا في الجسد تربطت، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا تأكل في الجسد، هلك بها يا ربنا تشرب في الجسد، هلك بها يا ربنا تأكل من الجسد، هلك بها يا ربنا تشرب من الجسد، هلك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، هلك بهذه النفس يا ربنا، هلك بها يا ربنا، عليك بها، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بهذه النفس يا ربنا، تأكل من الجسد، تأكل في الجسد، هلك بها يا ربنا، تشرب من الجسد، تشرب في الجسد، هلك بها يا ربنا، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس، هلك بها يا ربنا مؤلمة، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا صارفة، هلك بها يا ربنا صادة، هلك بها يا ربنا رادة، هلك بها يا ربنا خبيثة، هلك بها يا ربنا لئيمة، هلك بها يا ربنا لعينة، هلك بها يا ربنا يهودية، هلك بها يا ربنا نصرانية. الله أكبر. هلك يا ربنا بها مفرقة، هلك يا ربنا بها مضللة، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا على الجنون والخبال، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا مقيدة، هلك بها يا ربنا مسلسلة، هلك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا في الأطراف، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا مؤلمة، هلك بها يا ربنا غليظة، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا غليظة، هلك بها يا ربنا غليظة، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا متينة، هلك بها يا ربنا خبيثة، هلك بها يا ربنا مستقبثة، هلك بها يا ربنا لئيمة، هلك بها يا ربنا لعينة، هلك بها يا ربنا ماكرة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بهذه الأنفس عليك يا ربنا بهذه النفس عليك بها يا ربنا طافية عليك بها يا ربنا باغية عليك بها يا ربنا معتدية عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا ماسكة عليك بها يا ربنا متعلقة عليك بها يا ربنا متشبثة عليك بها يا ربنا تشعبت عليك بها يا ربنا مربطة عليك بها يا ربنا مقيدة عليك بها يا ربنا مربطة عليك بها يا ربنا مقيدة عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا لئيمة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا باغية عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا في القلب الله أكبر عليك بها يا ربنا في القلب عليك بها يا ربنا في الصدر عليك بها يا ربنا في البطن عليك بها يا ربنا في الأحشاء عليك بها يا ربنا في الأمعاء عليك بها يا ربنا في المسالك عليك بها يا ربنا في المسالك عليك بها يا ربنا في الفروج عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه الأنفس يا ربنا عليك بها يا ربنا في القفاء عليك بها يا ربنا في الظهر عليك بها يا ربنا في القفاء عليك بها يا ربنا في الظهر عليك بها يا ربنا في العمود الفقري عليك بها يا ربنا في الحبل الشوكي عليك بها يا ربنا في اليدين عليك بها يا ربنا في الرجلين الله أكبر عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا باغية عليك بها يا ربنا طامعة عليك بها يا ربنا طاحنة عليك بها يا ربنا مقيدة عليك بها يا ربنا مسلسلة الله أكبر عليك بها يا ربنا على الحظ عليك بها يا ربنا على النصيب عليك بها يا ربنا من رجل عليك بها يا ربنا من امرأة عليك بها يا ربنا من الأقارب عليك بها يا ربنا من الأقارب عليك بها يا ربنا من المعارف عليك بها يا ربنا عليك بها اللهم يا ربنا هدها هدا اللهم دكها يا ربنا دكا اللهم يا ربنا انسفها نسفا الله أكبر عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها حلت واستقرت عليك بها يا ربنا ساك فاتنة، هلك بها يا ربنا سامة، هلك بها يا ربنا لامة، هلك بها يا ربنا خطيرة، هلك بها يا ربنا خبيثة. الله أكبر. هلك يا ربنا بهذه النفس، هلك بها يا ربنا عليك بها، أليك بها يا ربنا من المعارف، أليك بها يا ربنا من المعارف، أليك بها يا ربنا من المعارف، أليك بها يا ربنا من الأقارب، أليك بها يا ربنا من الأقارب، أليك بها يا ربنا من الجيران، أليك بها يا ربنا من الجيران. الله أكبر. أليك بهذه النفس يا ربنا، اقتلها وأخرجها يا ربنا، اقتلها وأخرجها يا ربنا، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. أليك بها يا ربنا، كسبت إثما عظيما، أليك بها يا ربنا، كسبت إثما عظيما، أليك بها يا ربنا، كسبت إثما عظيما، أليك بها يا ربنا، كسبت خطيئة عظيمة، أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا، أليك بهذه النفس يا ربنا، كسبت خزيا، كسبت خزيا، كسبت سيئات، كسبت ظلما عظيما، أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا خبيث، أليك بها يا ربنا خبيثة في الجسد ومن حول الجسد، في البيت في البيت وفي البلد. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم بك عليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا على الحظ والنصيب، أليك بها يا ربنا على العقل والإدراك والذاكرة والعبقرية والذاكرة القوية، أليك بها يا ربنا على حسن جسم وقامة، أليك بها يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة، أليك بها يا ربنا على الجمال والبهاء والشياكة والنظارة، أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة، أليك بها يا ربنا طاغية باغية معتدية. اللهم أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا، اطل اثر هذه النفس الخبيثه، اطل اثرها يا ربنا، ساحره ساخره، ساحره ساخره، ساحره ساخره، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا كالنار في الجسد، عليك بها يا ربنا كالنار، كالنار، كالنار، كالنار، كالنار، كالنار، كالنار في الجسد. أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا كالنار في الجسد، كالنار في الجسد، كالنار في الجسد، كالنار في الجسد، أليك بها يا واحد يا صمد كالنار في الجسد، كالنار في الجسد، أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا كالنار في الجسد، أليك بها يا ربنا كالنار في الجسد، أليك بها يا ربنا كالنار في الجسد، أليك بها يا ربنا كالنار في الجسد، أليك بها يا ربنا تجري في العروق، أليك بها يا ربنا تجري في العروق، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا في العروق، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. اللهم عليك بهذه النفس، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. أليك بها يا ربنا، أليك بهذه النفس يا ربنا، كسبت إثما عظيما، كسبت ظلما عظيما، ظلمت عبدك وأمتك، ظلمت الوالد والولد، ظلمت في البيت وفي البلد. أليك بها يا ربنا ظالمة، أليك بها يا ربنا معتدية، أليك بها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا غلبتها، اخرج يا ربنا غلبتها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا شرها. الله اكبر. الله اكبر. اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد، افك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. الآن الآن الآن تنجيهم أجمعين يا ربنا، وتنجينا من الأنفس الخبيثة، من أنفس خائنة خبيثة، خائنة خبيثة ظالمة طاغية. اللهم يا ربنا يا سريع الحساب، حاسبها الآن يا ربنا، مزقها يا ربنا تمزيقا، قطعها يا ربنا تقطيعا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اقضي يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على التشنج، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على التشنج، اخرجها يا ربنا على الاغماء، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا على حبس الانفاس وكتمانها. اللهم اخرجها يا ربنا على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم والغم، على الكرب الشديد. اللهم اهلك هذه النفس، اللهم اهلكها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اهلكها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. اللهم اقضي يا ربنا السحر، اللهم اقضي يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اهلكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرجها، اللهم يا ربنا فكها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضها يا ربنا، اقض يا ربنا ضرها، اقض يا ربنا شرها، اقض يا ربنا ضر هذه النفس، اقض يا ربنا شرها، اقض يا ربنا ضرها، اقض يا ربنا ضرها. الله اكبر. اقض يا ربنا ضرها، اقض يا ربنا ضرها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها. اذهب يا ربنا ألمها، اذهب يا ربنا وجعها، اذهب يا ربنا ألمها، اذهب يا ربنا وجعها. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج بامر الله، اخرج منا، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا الانفس، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من البدن، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا هذه النفس، اللهم ابطل عملها، اللهم ابطل شرها، اللهم ابطل ضرها. الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرجها يا ربنا من العقل والذهن والادراك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من العنق، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من العنق، اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. الله أكبر. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا لئيمه، اخرجها يا ربنا خائنه مخادعه، اخرجها يا ربنا ظالمه، اخرجها يا ربنا طاغيه باغيه، اخرجها يا ربنا سالبه، اخرجها يا ربنا سالبه، اخرجها يا ربنا سالبه، اخرجها يا ربنا سالبه، اخرجها يا ربنا سالمه. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك. سكنت القلب والصدر والاحشاء والاحشاء، سكنت البطون، سكنت البطون، اللهم فكها مربوطه بالضلوع، مربوطه بالضلوع، مربوطه بالضلوع، مربوطه بالضلوع. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من العقل والبدن، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي مخرج صدقة، اخرجي مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها مذءوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا الانفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي يا نفس لئيمة، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بعظمة الله. الله اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي يا نفس مؤلمة، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، مفرقة مفرقة ومعطلة ومعطلة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا نفس، اخرجي من الراس، اخرجي من البدن، اخرجي من البيت والبلد، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اخرجي من العروق، اخرجي من الاعصاب، اخرجي يا نفس خبيثه، اخرجي يا نفس خبيثه، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اللهم اخرجها يا ربنا. يهوديه، اخرجي يا نفس يهوديه، اخرجي يا نفس مجوسيه، اخرجي يا نفس، يا نفس حسوده حقوده ظالمه، اخرجها يا ربنا الآن، اخرجها يا ربنا من المخ والمخيخ، اخرجها يا ربنا من القلب والصدر، اخرجها يا ربنا من عضلة القلب، اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها ملؤما مدحورا، اخرج منها ملؤوما مدحورا. يا ربنا يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا النفس, يا ربنا النفس الخبيثة اخرجها يا ربنا, خبيثة متسلطة اللهم اخرجها, اللهم اخرجها مسقطة, اللهم اخرجها مزدرية, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية معتدية, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله. ليجزي الله كل نفس ما كسبت, ليجزي الله كل نفس ما كسبت وهم لا, إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت, إن الله سريع الحساب. اسألك يا سريع الحساب الآن يا ربنا, حاسب يا ربنا أنفسا خبيثة, حاسبها يا ربنا, اللهم حاسبها يا ربنا, اللهم حاسبها يا ربنا. بسم الله بسم الله. للشان عظيم السلطان شديد برهان قوي قوي الأركان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال. ليجزي الله كل نفس ما كسبت, يا ربنا عليك بهذه النفس, عليك بها يا ربنا, كسبت سوءا, كسبت سوءا عظيما, كسبت مكرا وخيانة وخديعة, عليك بهذه النفس, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بهذه النفس, اللهم عليك بهذه النفس, اللهم عليك بهذه النفس, هلت واستقر عليك بها يا ربنا خبيثة, عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك بها يا ربنا طاغية, عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك بها يا ربنا خبيثة, عليك بها يا ربنا, عليك بها, عليك بها يا ربنا, عليك بها, عليك بها يا ربنا, عليك بها, عليك بها توزعت في الجسد, عليك بها يا ربنا توزعت في الجسد, عليك بها يا ربنا توزعت في الجسد, عليك بها يا ربنا تشعبت في الجسد, عليك بها يا ربنا, عليك بهذه النفس يا ربنا, عليك بهذه النفس يا ربنا, عليك بها يا ربنا خبيثة, هلك بها يا ربنا طاغية, هلك بها يا ربنا باغية. الله أكبر. ليجزي الله كل نفس ما كسبت, إن الله سريع الحساب. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس, عليك بها يا ربنا حل عقادها, احل يا ربنا عقادها, احل يا ربنا عقادها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا اخرج هذه النفس, اللهم اخرجها يا ربنا صاغرة, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا صاغرة, عليك بها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا هذه النفس الصاغرة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية, اللهم اخرجها, اللهم اخرجها, اللهم اخرجها, اخرجي يا نفسا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة, وعلى المال والولد, وعلى المال والولد, وعلى المال والولد. اللهم اخرج يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس, اللهم اخرجها يا ربنا قديمة في الجسد, اللهم اخرجها يا ربنا موجودة من الوالد, من الوالد والوالدة, اللهم اخرجها يا ربنا موروثة, اللهم اخرجها يا ربنا موروثة, اللهم اخرجها يا ربنا موروثة, اللهم اخرجها يا ربنا موروثة, اللهم اخرجها يا ربنا موروثة, اللهم اخرجها يا ربنا موروثة, اللهم اخرجها يا ربنا موروثة, اللهم اخرجها يا ربنا موروثة, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا تشعبت, اخرجها يا ربنا تشبكت, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من الجسد. الله اكبر.